أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: رجل مسن أوصى بعد وفاته بأن جميع العقارات والأملاك التي له هي للذكور دون الإناث، فهل يجوز ذلك وهل تقسم الوصية بذلك؟ وهل تقسم الوصية بذلك؟ لا يجوز، هذه وصية جائرة، والله سبحانه وتعالى قال: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فلا إثم عليه. فهذه فيها جنف وظلم وإجحاف، ليس من حقه أن يحول بين النساء وميراثهن، فهذا ظلم، ظلم وعدوان. ومن مصلحة الميت أن تعدل الوصية وتبقى كما هي على كتاب الله، للذكر مثل حظ الأنثيين حسب حال الذكور، أو إن كنا أزواجا فلهن إما الثمن أو الربع، أو إن كانت الأم فنصيب آخره، أو الأخوات. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز التماس الدعاء من الآخرين، وهل التماس الدعاء من ضعف الإيمان؟ الجواز لا شك أن التماس الدعاء من الآخرين لا حرج فيه، إنما الحرج في الإكثار منه. فبعض الناس كثيرا ما يعني يطلب من الناس: ادعوا لي ادعوا لي، فالإكثار منه لم يكن من شأن السلف رضي الله عنه. وكان يروى عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يكره هذا الأمر، وخاصة أنه يكره أن الإنسان ينتصب للدعاء ويجعل من نفسه كأنه إنسان كالوسيط بين الناس وبين الله سبحانه وتعالى. فالأولى أن الإنسان هو نفسه يضرع إلى الله، وليس بينه وبين الله حجاب. وقد يقال أنه من ضعف الإيمان كونه يلتمس الدعاء من الآخرين، قد الإكثار منه قد يكون من ضعف الإيمان وضعف الثقة بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي الآية الأخرى: أدعوني أستجب لكم. فمن أسباب قبول الدعاء كل إنسان ينزل حاجته بالله سبحانه وتعالى ويضرع إلى الله في صلاة، في سجود، يرفع كفيه، يتوضأ، يقدم بالأسباب التي تكون مدعاة إلى قبول الدعاء. لكن يرخص في بعض الأحوال، خاصة إذا كان هناك يعني أسباب، كالذي يسافر في سفر طاعة مسافرا للحج، للعمرة، لطلب العلم، للجهاد في سبيل الله، يعني سبل الخير، فهذا قد يقال المسافر أولا دعوته مستجابة، وخاصة إذا كان سفر طاعة، فمثل هذا إذا قيل له مثل ما ورد في من قوله عليه السلام لعمر: لا تنسنا يا أخي من دعائك، وإن كان بعض أهل العلم يتكلم في الحديث. فإذا كان على هذه الصفة فلا حرج. وقد يكون إنسان مريض، وقال عبد الله بن عامر يعني طلب من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان عبد الله بن عامر يعني أحد الولاة، ولاة الكوفة والبصرة، كان واليا على البصرة، وكان مريضا، فسأل عبد الله بن عمر أن يدعو له. فعبد الله بن عمر كأنه ما رأى أن يستجيب له، لكنه علل بأنه كان واليا، والولاة قد يغلب عليهم الظلم، فلذلك كأن عبد الله بن عمر رأى أنه يعني هذه الحال لا تشجع على الدعاء له. وتأول أهل العلم أن هذا كأنه من باب الزجر، ولا يبعد أن ابن عمر لما انصرف عنه دعا له، لكن كأنه أراد أن يسمع من حوله أن الحرص على الولايات والتصدر لها كثيرا ما يبتلى به الإنسان، فيقع في نوع من الظلم الذي يحول بين قبول الدعوة منه أو من غيره له. فالظالم نسأل الله العافية إذا دعا أو دعي له لا ينفعه الدعاء بحسب المظلمة التي تكون منه. فإذا كانت مظلمة شديدة وقوية فقد يحال بينه وبين قبول دعوته أو الدعاء له. أحسن الله عليكم. يقول 500 دينار كم تعدل في هذا الزمان؟ 500 دينار هي درهم، هذا يرجع إلى مقدار وزن الدرهم من الفضة، ويرجع إلى إذا رجعنا إلى نصاب الزكاة من الفضة وهو عبارة عن 100 درهم، فبعضهم فيما أذكر أنهم يقدرونه بقريب من 676 غرام. ثم نرجع إلى سعر الفضة في هذه الأيام، كم مقدار سعر الفضة؟ فبهذا التحويل يعني يعرف يعني هذا المقدار. ولذلك بعض أهل العلم أظن الإمام الشافعي رحمه الله يعني يحبذ أن الصداق لا ينبغي أن يزيد عن 400 درهم أسوة بما كان منه عليه السلام، إما 400 أو 500 درهم. أحسن الله عليكم. يقول كيف يصرف، كيف يعرف من به سحر أو عين، وكيف تكون الرقية، وبماذا، وذلك لوسوسة كثير من الناس وقلة التوكل على الله؟ الحقيقة ما عندي شيء من هذا، يعني التمييز هذه الأشياء، كون هذا سحر أو عين أو نحو ذلك، ما عندي شيء يعني يحضرني الآن. لكن أنا أنصح الإخوان أنه في الغالب فيه نوع من التوهم، وأيضا قد يأتي من يأتي فيزيده توهما، وبعض الرقاة يقول نعم عندك عين وعندك سحر وعندك كذا أو فيك مس، وقد يكون إنما هو مرض عضوي أو مرض نفسي، يعني معروفة أعراضه وآثاره. فكل إنسان يستسلم لهذه الأشياء ويقول إنه في سحر أو في مس من الجن أو عين، لا ينبغي التسارع في هذا. وإن كنا نعتقد أن هذا قد يقع ويبتلى به الإنسان، لكن كل إنسان يستسلم لهذه الأشياء، لأن في الغالب تكون أمور مستعصية ومعقدة، فالأولى عدم التعجل في هذا، حتى إذا أيس والتحليلات وتبين يعني ما في شيء ظاهر، فقد تحمل على شيء من هذه الأنواع، وعليه بالرقية. والرقية من القرآن نافعة بإذن الله في كل هذا، إن كان سحرا أو مسا أو عينا، فالقرآن شفاء كما أخبر الله سبحانه وتعالى، فيه شفاء للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ويا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وخاصة آيات معينة كآية الكرسي الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد. والقرآن كله خير وبركة وشفاء لمن أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ووثق من هذا ولم ييأس وداوم وثابر على التلاوة وقتا بعد آخر، فإن الله سبحانه وتعالى ينفعه بذلك. أحسن الله عليكم. يقول هل كثرة ذكر محاسن الميت والثناء عليه بعد موته من النياحة؟ يخشى أن يكون كذلك، يعني كثرة ذكر يعني محاسنه ومحامده، فهذا يدخل في النياحة، لذلك ما ينبغي ولا هناك داعي لذكر هذه الأشياء، الله سبحانه وتعالى يعلمها وهو الذي يجزيه ويثيبه عليها. أحسن الله عليكم. يقول هل بلع النخامة أثناء الصلاة يبطلها؟ أما أنه يبطلها فلا، لا يبطلها، لكنه من الأمور المستقذرة، والنبي عليه الصلاة والسلام وجه من عرض له بصاق أو شيء من ذلك أن يبصق عن يساره إن كان خارج المسجد أو تحت قدمه، أو يأخذ بطرف ردائه كما جاء في الحديث فيثنيه. والآن يعني صار العرف أن هناك في الغالب مناديل بإمكان الإنسان أن يعني يستعملها في هذه الأحوال، وإن لم يكن ففي طرف ردائه، فمن المستقذر أن يبتلعها وضررها على بدل الإنسان، لكن مهما كان لا تبطل الصلاة بذلك. أحسن الله عليكم. يقول ما حكم الدعاء الجماعي عند دفن الميت عند قبره، وما حكم تلاوة سورة ياسين عند الدفن؟ ما كان من هدي السلف رضي الله عنهم أن يدعو بهذه الصفة، إنما كل يدعو على حدة، يعني ما زالوا في القرون المتقدمة ويدفنون الموتى ويتحرون السنن، فما كانوا يعملون هذا الشيء، إنما جاء في الحديث اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكل يدعو على حدة بحسب ما يحضره من الدعاء، لا داعي للتلقين إلا أن يلقن فردا من الأفراد يذكره بالدعاء. أما أن يكون سنة أن الإنسان يتصدر يدعو والآخرون يؤمنون، فهذا لم يكن من شأن السلف رضي الله عنهم، ويخشى أن يكون من الأمور المحدثة والمبتدعات. أما قراءة سورة ياسين عند القبر فكذلك، أولا الحديث الذي ورد في شأنها اقرأوا ياسين على موتاكم، فمن أهل العلم من صححه وتأوله أن تقرأ عند الاحتضار إذا احتضر، أما بعد الموت وعند القبر فباتفاق أهل العلم ما كان شيء من ذلك، لكن الذين صححوا الحديث حملوه على أن تقرأ عليه عند الاحتضار إذا حضره الموت، وقالوا إنها يعني أثرها في تخفيف النزع على الميت يكون لها أثر، نسأل الله حسن الخاتمة. أحسن الله عليكم. يقول: ما هو العلاج الشافي للخشوع في الصلاة وكذلك عند تلاوة القرآن، حيث أصبحت هذه العبادة عادة وليست بعبادة؟ هو كما يعني يذكر الأخ، يعني الكثير منا نسأل الله السلامة والعافية، يعني صلاتنا في كثير من الأحوال ما تبعد أن تكون كما قال الأخ السائل أنها نوع من العادة، وإلا فهي عبادة عظيمة وجليلة، والمصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى. وذكرنا سابقا أنه يعني من الأمور التي تستجلب أو يستجلب بها الخشوع الاهتمام المتقدم في الصلاة، كل إنسان إذا قام إلى الصلاة وذهب إليها يعلم أنه يذهب إلى بيت الله سبحانه وتعالى، بيت الله جل جلاله، وأنك سوف تكون بين يدي الله تخاطب الله، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا تصورت هذا الأمر وأنت بين يدي الحكيم العليم العزيز الرحيم القوي القاهر القادر، يراك حين تقوم وتقلبك في السجود يراك، فإذا استحضرت هذه المعاني لا شك أنها تدعوك. لكن لا تيأس، يعني قد يكون من الصعب الإنسان دائما يستحضر، لكن كونه بين وقت وآخر يتذكر ثم ولو بعض الصلاة عند افتتاحها، وإلا فقد أخبر عليه الصلاة والسلام على سبيل التحذير أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأنه إذا أذن المؤذن خرج، فإذا سكت المؤذن عاد، ثم إذا أقيمت الصلاة وسمع النداء خرج، ثم إذا سكت عاد حتى يأتي بين المصلي وبين نفسه ويرسيه ما صلى أو ما إلى ذلك. فيعني الشيطان في حالة حر كر وفر، الشيطان معك ما يأس في كر وفر، فمتى غفلت وخرجت عن حصنك أو الأمور التي تحول بينك وبينك، كل ما غفلت عن شيء إذا به يدخل، وهذا تسليط من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى سلطه على العباد وعصم من عصم من عباده، فمن لاذ بالله وحقق الاستعاذة، أنت عندما تدخل الصلاة تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وتعقل هذه الكلمات وتدركها، فأنت عذت بمن؟ عذت بمعاذ، عذت بالله سبحانه وتعالى، لكنك تقولها وأنت شارد الذهن، تقولها على العادة أو لا تقولها، قد لا تقولها وقد تقولها أيضا، لكن ما تعقل معانيها. وإلا عندما تدخل وأنت تخبر الله سبحانه وتعالى تدعوه يا ربي أعوذ بك من الشيطان الرجيم، هذه اللحظات العشر دقائق اكفني شر الشيطان لأناجيك المناجاة المؤثرة، فهذا من أنفع ما يكون. ومع ذلك يعني وما أبرئ نفسي، نحن نقول هذا القول وربما يكون يعني من أكثر الناس شرود في الصلاة، عمر رضي الله عنه وهو عمر يقول والله إني لأجيش الجيوش وأنا في الصلاة، لكن نعم هذا الشروط يشرد من طاعة إلى أخرى، ويفكر من تفكير رفيع ما في الأسواق ولا في الحاجات التافهة والحقيرة، لكنه أيضا هو رضي الله عنه يتحسر أن يكون ينصرف عن هذا الموقف العظيم الرائع. فأقول مما ذكر أهل العلم، يعني الله سبحانه وتعالى أثنى على الخاشعين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وفي الحديث: ليس له من صلاته إلا ما عقل. ومن كلام السلف: لو سكن قلب هذا لسكنت جوارحه. فالعبث يعني الذي أيضا يقع منا كثيرا فلا شك أنه يسلب الخشوع. فمن أهم السكون في الصلاة، كما قال: اسكنوا في الصلاة، لما صاروا يحركون أيديهم ويحركونها كنوع من الطاعة والعبادة يرون هذا. فلما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يحركوا أيديهم كانوا يسلمون يقول: السلام عليكم ورحمة الله، وأيضا السلام عليكم ورحمة. فقال: ما بالكم تحركون أيديكم كأذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة، إنما يكفي أحدكم أن يلتفت عن يمينه ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. إذن السكون مطلوب في الصلاة، أن يكون ساكنا ولا يعبث بملابسه أو شيء من هذا القبيل إلا الحركة التي لا بد له منها، هذا أمر معروف. وتدبر ما يقرأ أو يسمع من قرآن وأذكار. ثم أيضا كما ورد: تصور أنها قد تكون آخر صلاة لك، قل ما يدريك، فقد تكون آخر صلاة. وقد ورد في الأثر ما يشعر بهذا، فأنت إذا استحضرت هذا فهذا يدعوك إلى أن تؤديها كما ينبغي بأركانها وشروطها وواجباتها بل ومستحباتها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخشوع في الصلاة. وكذلك قراءة القرآن، إذا قرأت القرآن فاعلم أنك يعني الله سبحانه وتعالى يخاطبك أن تقرأ: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا بني آدم، خطاب لك، تخاطب من قبل الله جل جلاله وأنت بين يديه. فإذا استحضرت هذا الشيء فينبغي أن تتدبر القرآن، تتدبره وتحاول أنك تدرك المعاني التي وردت في هذه التلاوة التي تتلوها. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما بعد موته عليه الصلاة والسلام فما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون شيئا من ذلك، وأيضا ما وجهنا إلى شيء من ذلك، لكن كان في حياته عليه السلام هذا أمر مستفيض ولا إشكال فيه، فكانوا يستشفعون به عليه السلام في أمور دنياهم ودينهم في الدنيا والآخرة، يطلبون من عليه السلام أن يشفع لهم في الجنة وأن الله يدخلهم الجنة، كما في حديث أبي ذر وحديث ربيعة بن مالك الأسلمي وآخرين ممن كانوا يلتمسون هذا الأمر، وعكاشة بن محصن وغيرهم. هذا ما في إشكال. أما بعد موته عليه السلام فإنه لا يسأل الشفاعة، لا يجوز أن يقول: يا نبي الله اشفع لي، ما تخاطبه بهذا، لكن تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى: اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك عليه السلام، اللهم اجعلني ممن تناله شفاعة نبيك عليه السلام، فهذا المشروع. أما الانطلاق إليه عليه السلام بهذا فرضي الله عنهم ما كانوا يفعلون هذا الشيء، ولا ذكر عن أحد منهم شيئا من ذلك. أحسن الله عليكم. يقول: ما هي السنة في لبس الثوب؟ هل يكون إلى نصف الساق أو دون ذلك؟ بل كما جاء في الحديث أن إزرة المؤمن إلى نصف الساق، ما ينبغي أن تكون أقصر، بل إذا كان من نصف الساق هذا أفضل، وإذا نزل فلا حرج إلى الكعبين، ما ينبغي أن يمس الكعبين بل يقصر. وهذا للأسف يعني عمت به البلوى، التساهل في الثياب والإسبال عموما، الثياب والسراويل تساهل فيه كثير من الناس، وتجد يعني من أهل الخير والصلاح وأئمة مساجد ومؤذنين وتجدهم يعني هذا إلى الكعبين، هذا أمر يعني كثير جدا، بل أحيانا يجاوز الكعبين، فما بالك بعامة الناس وطلبة علم؟ هذا لا ينبغي الحقيقة، ومخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يكون ثوب المسلم ولباسه فوق الكعبين، فإن كان إلى منتصف الساقين فهو الأفضل. السلام عليكم. يقول إذا كان هناك فرجة في الصف الذي أمامي هل أسد هذه الفرجة أي أتقدم إليها علما أن هذا الصف بين ساريتين من سواري المسجد؟ إن كانت الساريتين يعني يقطعان الصف ليست ساريتين في أطراف الصف، فإن كانت الساريتين قاطعتين للصف فلا ينبغي لك أن تتقدم، بل الصف الذي أنت فيه أولى وأفضل من الصف الذي بين يديك. أحسن الله عليكم. يقول ما حكم الصداق المؤخر؟ لا حرج، يعني أهل العلم قالوا أنه يعني كون يؤخر الصداق المؤجل، إنما بعضهم يكره أن يكون التأجيل طويلا خشية النسيان وخشية النزاع وأيضا تغير القيم والأسعار، فيعني بعضهم يكره. وكأني أذكر أن من قول الإمام مالك رحمه الله أن يكره تأخير الصداق إلى أكثر من سنتين أو نحو ذلك. صلى الله عليكم. يقول ما هي صفة الدعاء في الصلاة على الطفل؟ ورد آثار عن عن عن بعض السلف أنهم يستحبون أن يدعى لأبويه، اللهم اجعله ذخرا لوالديه وأجرا وفرطا شفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما، أعظم به أجورهما، اجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم، وألحقه بصالح سلف المؤمنين. وإن دعا بقوله اللهم أبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة واخلف عليهما خيرا وألهما هما الصبر، فهذا شيء حسن طيب. أحسن الله عليكم. يقول هل صحيح أن الصحابة كانوا لا يكتبون عقد النكاح ولا يشهدون عليه؟ أما الإشهاد فلا، ليس بصحيح، فالإشهاد حكمه واجب عند جمهور أهل العلم، وأن النكاح لا يصح إلا بولي وإشهاد. لكن يعني الإمام مالك رحمه الله ذكر عنه أو يروى عنه أنه لا يرى الإشهاد، لكنه يرى الإشهار، يرى الإشهار، يعني يجب أن يشهر عقد النكاح. ولا شك أن عقد النكاح إذا أشهر كان بمثابة الإشهاد، لأن الإشهار أهم وأكثر علما من مجرد الإشهاد، فالإشهاد ما في إشكال. أما الكتابة فصحيح، يعني ما كان عقودهم يعني في الكثير ما كانوا يعني يكتبون إلا إذا كان هناك شيء يستدعي، إذا كان صداق مؤجل أو عقد من العقود كما مر بنا في الدروس السابقة. والله تعالى أمر بالكتابة وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يأبى كاتب أن يكتب، فجمهور العلم على ضرورة الكتابة للعقود المؤجلة، عقود المداينات. كذلك الصداق إذا كان دينا فتنبغي كتابته لأنه يدخل في حكم الدين في هذه الحالة. أحسن الله عليكم. يقول هل إذا دفع الرجل المهر وأخذه الولي معنى ذلك الموافقة ووقوع عقد النكاح؟ لا، ليس هذا عقد النكاح، إيجاب وقبول، والإيجاب والقبول هو ركن النكاح مع الرضا من قبل المرأة وموافقة وليها، مر بنا في دروس سابقة. الولي لا بد أن يكون له إذن، إن كان الأب أو الجد أو العم أو الأخ لا بد من إذنه ورضاه، وأيضا لا بد من رضا المرأة نفسها، إذا اختل الرضا من أحد منهم فعقد النكاح باطل ليس بصحيح. وأيضا الإجابة والقبول، وهي بعض أهل العلم يقول تعبدية، ولذلك يقيد أن يكون بلفظ النكاح وما اشتق منه أو الزواج، وينبغي أن تكون العبارات إما زواجا أو إنكاحا أو نحو ذلك. وبعضهم يتوسع فيأخذ بما ورد في حديث سهل بن سعد ملكتك إياها، ليس ضرورة فقط لفظ النكاح أو الزواج، بل إذا قال ملكتك إياها فالمهم تكون عبارات إجابة وقبول، لا بد من الإجابة والقبول وعدم التساهل بهذا. فإذا حصل الإجابة والقبول والرضا من الطرفين ووجود الولي وعدم الموانع فهنا يكون عقد النكاح صحيح. وأما مجرد بذل المهر فقد يبذل المهر قبل العقد ولا يكون عقد النكاح قد تم. أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة قصرا؟ المحققون من أهل العلم لا يرون ذلك، لا يرون جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة تقديما. أحسن الله عليكم. يقول: عند أمي عمارة، وعند وفاتها أوصتني بإعطاء نصف العمارة لأختي والنصف الآخر لي، فهل يجوز ذلك؟ هذا يتوقف على الورثة الذين يرثون هذه الأم. إن كان لا يرثها إلا أنت وأختك فهذه يعني قسمة جائرة، لأن أختك ليس لها ثلث العمارة، إنما لها نصفها، إنما لها ثلثها، للذكر مثل حظ الأنثيين، فلك الثلثين ولأختك الثلث. إلا إذا أجزت هذا، ثم أيضا أصلا لا وصية لوارث، ما الوصية؟ تحصيل حاصل. إذا كانت الأم ليس عليها ديون ولم توصي بوجه من وجوه الخير ثلث أو ربع، وماتت عن هذه العمارة وليس لها وارث إلا أنت وأختك، فالميراث ثلاثة أسهم، سهمان من العمارة لك وسهم لأختك. لكن ينبغي التعرف، قد يكون هناك ورثة آخرون أو يكون عليها ديون أو لها وصية. حسن الله عليكم. يقول: هل بلع النخامة للصائم تفطره حتى إذا كان حريصا على إخراجها؟ لا، الصحيح أنها لا تفطره، وإذا يعني غصبا وقهرا ولم يتمكن من إخراجها هذا شيء محل عفو. أحسن الله عليكم. يقول: هل ورد قول صلوا صلاة مودع؟ لأن يعني أن تقال هذه العبارة، ما إنما كأنها وصية في بعض الآثار، وصلي صلاة مودع. أما أن وإن كان بعض الأئمة تلاحظ بعضهم قد يذكر بها، فإذا ذكر بها بين وقت وآخر ولا يتخذها سنة فلعله لا حرج. أحسن الله عليكم. يقول: هناك ملاحظة يرجو إيصالها إلى القائمين على هذا المسجد الشريف، وهي أن بعض الإخوان يضعون نعالهم أكرمكم الله على فتحات المكيفات الموجودة بأسفل الأعمدة، وهذا يمنع خروج الهواء، وكذلك تنبعث بعض الروائح الكريهة فتؤذي المسلمين، فنرجو التوجيه والنصيحة. على كل حال جزاك الله خير على هذا الأمر، ولعل هذا يبلغ الإخوان المسؤولين عن العناية بالمسجد ليتخذوا الأشياء التي تساعد على تلافي مثل هذا الأمر. وأيضا أحيانا تتراكم الأحذية بحيث تكون قريبة من المصاحف، ولا شك أن هذا يعني فيه ما فيه من عدم يعني احترام كتاب الله، فينبغي العناية بهذا، وأرجو أن يبلغ هذا الإخوان المسؤولين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسألك الله خلاف الدنيا الحمد. صلى الله على سيدنا إبراهيم. النبي عليه السلام. الأخ يعني يسأل: هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام على ولده إبراهيم عليه السلام لما توفي؟ يعني في الذكر، يعني هل نقول اللهم صل إيه؟ احسنت. يعني الاخ يسال: ورد في الصلاه الابراهيميه هل يقال اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، او اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم؟ الروايه الثابته الصحيحه ما فيها ابراهيم، ما فيها ذكر إبراهيم، ولذلك ما يكون فيه إشكال. لكن ورد بعض الروايات أثبتها بعض أهل العلم وقالوا ورد: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وهذا استشكله أهل العلم، كيف يعني؟ لأن الأصل أن المشبه يعني أعظم وأقوى من المشبه به أقوى وأعظم، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه وبارك عليه مثل ما بورك وصلي على إبراهيم، هذا في شأنه عليه السلام يكون كأنه أقل، فيستشكلون هذا ويذهبون في وجوه من تأويل هذه الكلمة. أما الذين يقولون هذا اللفظ خلاف الروايات الصحيحة الثابتة فلا يرد عليهم هذا الإشكال، إنما هو كما صليت على آل إبراهيم كما صليت على باركت على آل إبراهيم بدون ذكر إبراهيم. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز للمرأة لبس العدسات الملونة لزوجها ولغير زوجها؟ الأولى عدم ذلك، لأن هذا فيه نوع من تغيير خلق الله، وأيضا ما يبعد أن يكون له أعراض وأذى للعين على المدى والزمن الطويل، وفيه تغيير لخلق الله، فأنا أنصح بالبعد عن هذا. أحسن الله عليكم. يقول: هل ورد شيء في شأن المسعى الجديد؟ ما أعرف شيء. أحسن الله عليكم. يقول: قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية هل هي واجبة؟ ولو أطال الإمام السكوت بعد الفاتحة هل يقرأ المأموم غير الفاتحة؟ قلنا في سؤال سابق الصحيح من قول أهل العلم عدم الوجوب، وأن المأموم في الصلاة الجهرية لا تجب عليه قراءة الفاتحة، هذا الصحيح من قول أهل العلم، وأنه مذهب الأئمة الكبار أبو حنيفة وأحمد ومالك رضي الله عنهم لا يرون هذا، والنصوص معهم والأدلة في جانبهم، لكن إذا سكت الإمام سكتة تتسع للقراءة فمن أهل العلم من يستحب له، ولا شك يعني بدل ما تبقى ساكتا فكونك تتشاغل بقراءة الفاتحة إذا سكت الإمام بعد قراءة الفاتحة أو بعد قراءة السورة سكوتا يتسع لقراءتها، بل وكذلك إذا أطال إما غفلة أو نسيان فحتى لو قرأت سورة بعد الفاتحة بدل من أن تظل ساكتا، لكن هذا نادر، يندر أن الإمام يسكت سكوتا يعني يمكن الإنسان أن يقرأ الفاتحة وزيادة، يعني يدوب يقرأ الفاتحة إذا أطال الإمام السكتة، ويكره في حقه السكوت الطويل، لأن السكتات التي وردت في حديث سمورة بن جندب رضي الله عنه إنما يتأولها أهل العلم أنها سكتة لارتداد النفس وليتصور ما يقرأ عليه الصلاة والسلام، وليست من أجل المأموم، لأن الأصل أن المأموم هو الذي يقتدي بالإمام وليس الإمام هو الذي يخضع صلاته وسكوته للحال المأمومين. أحسن الله عليكم. يقول: ملكت وبعد الملكة بأسبوع قالت طلقني وسوف أعطيك كل شيء دفعته، فأخذت كل شيء دفعته وطلقتها، فهل علي شيء؟ شلون أعد السؤال؟ قل: ملكت وبعد الملكة ملكت أيوه ملكت وبعد الملكة بأسبوع قالت طلقني وسوف أعطيك كل شيء دفعته، فأخذت كل شيء دفعته وطلقتها، فهل علي شيء؟ لا عليك شيء، ما دام هي برضا منها وأنت كذلك وافقتها على هذا الأمر ومجرد ملكة ولم تدخل بها، ففي هذه الحالة ما دام رضيت وقالت أنها تعيد لك كل ما دفعته لها وقبلت وأنت كذلك فلا حرج. أحسن الله عليكم. يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جنبوا مجالسكم النساء؟ ما أذكر، ما أعرف هذا. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم إعطاء بعض الطلاب درجات لأنهم كبار وغير منتظمين في الدراسة ويحضرون وقت الاختبارات فقط؟ ما حكم إعطاء بعض الطلاب درجات لأنهم كبار وغير منتظمين في الدراسة ويحضرون وقت الاختبارات فقط؟ هذا يعني يحرمون من الدرجات، ما يعطون هؤلاء، هذا خلاف العدل والإنصاف، كونوا كبار ولا يحضر ولا هذا خلاف النظام الذي وضع لانضباط الطالب وحضوره واستفادته من المدرس، فهذه قد تكون خيانة من المدرس ونوع من المجاملات، فلا يجوز، ما يعطون شيء. أحسن الله عليكم. يقول: من هم آل إبراهيم عليه السلام؟ هذا اختلف الكلام فيه يعني كثير، فمنهم من يعني يعتبر أن آل النبي صلى الله عليه وسلم كلهم داخلون في آل إبراهيم، لأنه إبراهيم جد النبي كما هو معروف، هو جد النبي عليه الصلاة والسلام، فمحمد عليه الصلاة والسلام وآله كلهم داخلون في مسمى آل إبراهيم، ولذلك يقولون لا إشكال في كوننا نقول اللهم صل على آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. أحسن الله عليكم. يقول: هل أستطيع التزوج من امرأة مطلقة بدون الرضا الكامل من والدي؟ ما ينبغي، إذا كان والدك لا يرضيان فهذا صعب جدا، اجتهد في أن تقنع والديك، فإذا اقنعتهما ورضي فلا حرج. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز لي إطعام كفارة اليمين بإطعام 10 مساكين أعمارهم صغيرة مثل 6 أو 7 سنوات أم يلزم أن يكونوا بالغين؟ إذا أمكنت من تمكنت من إطعامهم واستفادوا من الطعام فهم داخلون في مسمى المساكين، وإن كان قد يكون المقدار الذي يكفيهم أقل من البالغين، لكن المهم التحقق أنهم يستفيدون من الطعام. أما إذا كانوا أطفال يعني قد يرمونه أو لا يستفيدون منه أو قد حصلوا على الوجبة فينبغي التفطن لهذا. فالحاصل وأيضا في هذه الحالة هل تعطي لهذا الصغير أو لوليه؟ فمن أهل العلم أن يقول ينبغي أن يكون الولي هو الذي يتصرف ويستطيع أن يوصله إيصالا مناسبا للصغير بهذه السن. أحسن الله عليكم. يقول: كثيرا ما أصلي صلاة الاستخارة في أمور كثيرة ثم لا يتبين لي شيء من انشراح الصدر أو عدم انشراح أو عدم الانشراح، علما بأني أعيد وأكرر الصلاة كثيرا في الأمر الواحد، فنرجو التوجيه. صلاة الاستخارة إنما هي دعاء، الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه إلى الرشاد في هذا الأمر العارض، فقد يقبل هذا الدعاء وقد لا يقبل، فقد يكون عند الإنسان أمور تمنع من قبول دعائه أن يختار له الخير في هذا الأمر، فالله سبحانه وتعالى قد لا يبالي به، وقد يكون من الحكمة أيضا أن ما يتبين شيء، فهنا تستشير من تثق به من أهل الخير والعقل والصلاح، فقد تكون استشارتك لهم الاستخارة الخير فيما يشيرون به عليك. إينا. أحسن الله عليكم. يقول: هل المقصود من قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أن الاجتهاد في تلاوة القرآن يزيد الإيمان، وهل السبب في رفع الذي وهل السبب الذي رفع إيمان الصحابة رضوان الله عليهم إلى درجة اليقين هو الإكثار من تلاوة القرآن؟ لا شك أن هذه الآية كما ذكر الأخ السائل فيها يعني دليل واضح على أن المداومة والإدمان على تلاوة القرآن تزيد الإيمان لا شك، لكنها تلاوة بتدبر وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وامتثال لما تتضمنه الآيات من الأمر والنهي، فإذا الإنسان وفق إلى هذه التلاوة والاستكثار منها فلا شك أنه يقوى إيمانه. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم كان هذا من سبيلهم.